ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى صاحب الفضيلة. نبدأ معكم في هذا المجلس من قول الله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه قريب مجيب. هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: لم يأتكم نبأ الذين من قبلكم إلى آخر الآية، فيها مشروعية التذكير بقصص السابقين وأحوال الغابرين. هذا التذكير هو للعظة والعبرة. ما معنى العظة والعبرة؟ ليتعظ المسلم الآن وهو يقرأ مثل هذه الآيات بأن القاعدة الكبرى: من أطاع الله سبحانه وتعالى باتباع رسله، كل أقوام باتباع رسلهم، حينئذ جاءهم الجزاء الشكور من الله سبحانه وتعالى، ومن خالف ذلك جاءهم العذاب الشديد. يذكر الله سبحانه وتعالى بهؤلاء لأجل أن لا نقع فيما وقعوا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. يعني الله جل وعلا قص علينا بعض قصص هؤلاء ولم يذكر لنا بعض القصص الأخرى. قال: هؤلاء جاءتهم رسلهم بالبينات، بالدلائل الواضحة البينة، فردوا أيديهم في أفواههم، يعني أنهم لم يتبعوا هؤلاء الرسل. فحينئذ قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، فلم يتبعوا الرسل، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. بين الله سبحانه وتعالى هذه الأحوال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله عليه آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيت يعني وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني من الأقوام من آمن بهؤلاء الرسل وهم القلة، ومنهم من كفر كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم، فقد كذبوا في ذلك وظلموا، لأنه لا أبين ولا أظهر من أدلة وجود الله جل وعلا واستحقاقه للعبادة وحده دون سواه. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. هذه الآية افتتحت: قالت رسلهم أفي الله شك. قال المفسرون: هذا استفهام إنكاري، وأدخلت همزة الإنكار على الظرف لأن الكلام في المشكوك فيه لا في الشك، فقدم متعلق الشك للاهتمام به. ولو قال أشك في الله لم يكن له هذا الوقع، أي إنما ندعوكم إلى الله جل وعلا وهو لا يحتمل الشك لكثرة الأدلة وظهور دلالتها عليه. والمراد إنكار وقوع الشك في أهم الصفات الإلهية، وهي صفة التفرد بالإلهية، أي صفة الوحدانية. وأتبع اسم الجلالة بالوصف الدال على وجوده، وهو وجود السماوات والأرض، الدال على أن لهما خالقا حكيما لاستحالة صدور تلك المخلوقات العظيمة المنظمة على غير فاعل مختار، وذلك معلوم بأدنى تأمل، وذلك تأييد لإنكار وقوع الشك في انفراده بالإلهية، لأن انفراده بالخلق يقتضي انفراده باستحقاق العبودية. نعود للآية لنذكر بها. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ما يريد منكم؟ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. بينت الآية أن الله سبحانه وتعالى ليس فيه شك، بل لا ينبغي وجود الشك. ثم بينت أن إرسال الرسل للدعوة إلى مغفرة الذنوب، وذلك بتوحيدهم لله عز وجل، وأن ينبذوا الكفر ليغفر لهم ما سلف من الشرك ويدفع عنهم العذاب في الدنيا وفي الآخرة. نعم. أشارت الآية فضيلة الشيخ إلى بيان ما كان أهل الكفر يقابلون به رسل الله والدعاة إليه سبحانه وتعالى، وما كان الرسل في المقابل يردون به عليهم. يعني بين سبحانه وتعالى أن هذا قاعدة عند أهل الكفر، يتحججون بأي حجة حتى ولو كانت واهية بأن لا يتبعوا هؤلاء الرسل، ولذلك هذه الحجة: أنتم إلا بشر مثلنا. طيب لو أنزل ملك، قال: لا نستطيع نفعل ما يفعل الملك حينئذ. ولذلك دائما، وهذه حجة المعاندين والمعارضين وأهل الشك والشرك والريب عن الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قوله سبحانه وتعالى حكاية عنه: إن نحن إلا بشر مثلكم، في تساوي، الجميع تساوي في الشكل والمظهر، ولكن لا يلزم منه التساوي في العلم والحكمة. ولذلك الرسل قالوا: نحن بشر مثلكم، لكن الله سبحانه وتعالى من علينا بأن جعلنا رسلا نهدي الناس إلى طريق الحق والضلال، لكن هؤلاء من صفتهم دائما المعاندة لما جاء به الرسل. نعم. في قوله: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، طبعا هي حكاية أن الرسول، أي رسول على الرسل جميعا الصلاة والسلام، عباد مأمورون، ليس لهم من الأمر شيء إلا ما كان من عند الله سبحانه وتعالى. ليس لنا الإتيان بحجة ومعجزة على وفق ما تسألون وما تريدون، وإنما هو أمر يتعلق بمشيئة الله جل وعلا، فيخص كل نبي بنوع من الآيات. نعم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذه قاعدة، وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى وعدم التوكل على غيره، إذ لا كافية إلا الله. هذه قاعدة يجب أن يستحضرها المسلم، لأنها من صفات الإيمان الذي يجب أن يلتزم به العبد، من أهم مقرراته أن يعمق هذا المبدأ في قلبه في جميع أموره، فيرجعها إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال الشيخ بن سعدي رحمه الله: وفي هذا كالإشارة من الرسل لقولهم بآية عظيمة، وهو أن قومهم في الغالب لهم القهر والغلبة عليهم، فتحدثهم رسلهم بأنهم متوكلون على الله في دفع كيدكم ومكركم، وجازمون بكفايته إياهم، وقد كفاهم الله جل وعلا شرهم، مع حرص هؤلاء الأقوام على إتلافهم وإطفاء ما معهم من الحق. فيكون هذا كقول نوح لقومه: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومي: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وهكذا قول هود عليه السلام: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وهنا يقتفي المسلم سواء في وقوف الناس ضده، أو في وقوف أعداء، أو في مصائب الدنيا أو غيرها، أو حتى لجلب النعم، فيتوكل على الله سبحانه وتعالى ويرجوه جل وعلا، وبهذا سينال النتائج والعواقب الحسنة. نعم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذه أيضا قاعدة، دليل أن الهداية والتوكل متلازمان، فالعبد آفته إما من عدم الهداية وإما من عدم التوكل، فإذا جمع التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيمان كله، فهما متلازمان لحصول العواقب الحسنة. نعم. في قوله وقد هدانا سبلنا، تحدث عن نعمة الهداية. نعم، كما ذكرت لما توكلنا على الله هدانا سبلنا، هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها، وبين لنا الرشد وبصرنا طريق النجاة التي بها نعرفه ونعلم أن الأمور كلها بيده، فجمع بين التوكل وبين الهداية. نعم. أحسن الله إليكم. في قوله ولا نصبرن، الحديث عن الصبر في هذه المهمة، مهمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتأكيد عليها. هذا جاءت بصيغة القسم، بلام القسم، ولا نصبرن، جواب القسم محذوف، أي والله لنصبرن، أكدوا بها توكلهم يعني وعدم مبالاتهم بما يجري من الكفار عليهم. لنصبرن على إيش؟ ما آذيتم، على ما آذيتمونا، آذيتمونا من الكلام السيء والأفعال القبيحة، والمعنى سنستمر على دعوتكم ووعظكم وتذكيركم ولا نبالي بما يأتينا منكم من الأذى، فإن سنوطن أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى احتسابا للأجر ونصحا لكم لعل الله أن يهديكم مع كثرة التذكير. وعلى الله سبحانه وتعالى وحده لا على غيره فليتوكل المتوكلون، فإن التوكل عليه مفتاح لكل خير، والصبر يصل به إلى هذا الخير. نعم. ثم قال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. هذه قاعدة عند الكفار وعند من يصد دعوة الرسل، كهكذا يهددون، سنخرجكم، نطردكم، نبعدكم يعني عن أرضنا لأنكم خلاف ما نحن عليه من اتباع دين الآباء والأجداد، ولنبلونكم بإيذائكم وحينئذ سنعاقبكم إلى آخر ما يتوعدون به. ذكره الله جل وعلا بقوله وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، والخيار الثاني أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، يعني تهديدكم هذا مهما يكن فهو سيرجع عليكم بإهلاك الله لكم، ولنسكننكم الأرض من بعدهم يعني الرسل وأقوامهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، فمن خاف الله وحينئذ جعل الله سبحانه وتعالى له العاقبة الخيرية وأهلك هؤلاء. نعم. صلى الله عليكم. أشارت الآية في مقابل هذا التهديد بالإخراج إلى عاقبة الظلم وهي الخسران والدمار، هذه العاقبة التي لا تتبدل ولا تتخلف وإن طال الزمن. وإذا قال الله سبحانه وتعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، كما أن تلك عادة الكفار بالتهديد، هذا وعد صادق للرسل وبشارة حقة، كما قال جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقال في آية أخرى سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز، ولذلك قال أيضا ولنسكننكم الأرض من بعدهم أي من بعد هلاكهم، كما قال جل وعلا في آية أخرى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، قال في هذه الآية ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، في آية أخرى قال ذلك لمن خشي ربه سبحانه وتعالى، وخاف وعيد الوعيد الذي توعد الله به هذه الأقوام، وختاما قال إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نكمل معكم صاحب الفضيلة آيات المباركات من هذه السورة ونقف معها ومع تفسيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز أحسن الله إليكم وبارك فيكم نكمل تفسير هذه الآيات المباركات من قول الله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد نعم بعد هذه الآيات السابقة التي ذكر الله سبحانه وتعالى بيّن أن عاقبة أهل الشرك والكفر والظلم خيبة وخسار قال واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد قال المفسرون الضمير للرسل أي استنصروا وأصله طلب الفتح وهو الحكم يعني سألوا الله جل وعلا الفتح على أعدائهم والقضاء بينهم وبين أعدائهم كقوله سبحانه وتعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم استفتحت الأمم على أنفسها كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم يقول ابن كثير رحمه الله حول تفسير هذه الآية ويحتمل أن يكون هذا مرادا وهذا مرادا يعني كل ما دلت عليه الآية كما أنهم استفتحوا على أنفسهم يوم بدر واستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنصر وقال الله سبحانه وتعالى للمشركين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وخاب كل جبار عنيد أي خسر في الدنيا والآخرة من تجبر على الله جل وعلا وعلى الحق وعلى عباد الله واستكبر في الأرض وعاند الرسل وشاقهم والجبار هو الذي لا يرقى فوقه أحدا وهو وصف لا يصح إلا لله سبحانه وتعالى وأما في وصف الخلق فهو مذموم وقيل الجبار هو الذي يجبر الخلق على مراده وأما العنيد فهو المعاند للحق فمن كان اتصف بهذه الصفة من الخلق فهو قد خاب وخسر نعم من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد هذا في الآخرة بأن وراء هذا الجبار العنيد جهنم والعياذ بالله فخسر كما عاند في الدنيا وراءه عقاب في الآخرة والمعنى أن جهنم والعياذ بالله تنتظره فهو صائر إليها بعد موته وهي له بالمرصاد فلا بد له من ورودها فيذاق حينئذ العذاب الشديد ويسكنها مخلدا يوم المعاد ويعرض عليها غدوا وعشيا إلى يوم التناد ويسقى من ماء صديد قال المفسرون من ورائه جهنم يلقى فيها ما يلقى ويسقى من ماء صديد وهو ما يسيل من جلود أهل النار والأصل في الصديد هو الماء الذي يخرج من الجرح مختلطا بالدم والقيح والعياذ بالله يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ هذه حالته يتجرعه يتغصصه ويتركه ولهم مقامع من حديد يعني يضربه الملك بهذه المقامع من الحديد ضربا شديدا ولا يكاد يسيغه يعني يبتلعه بشدة وصعوبة لسوء لونه وطعمه وريحته وحرارته أو برده الشديد الذي لا يستطاع قال ويأتيه الموت من كل مكان، ولكن الله قضى على هؤلاء ألا يموتوا كما قال جل وعلا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كافور. وإتيان الموت حلولة، أي حلول آلامه وسكراته، فيألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. قال بعض التابعين يأتيه من كل مكان من جسده حتى من أطراف شعره للآلام التي في كل مكان من جسده. قال جل وعلا في إتمام العقوبة وما هو بميت، أي فيستريح، يعني تكون عليه شدة الموت ولا يموت. يقول ابن جرير تعلق نفسه عند حنجرته فلا تخرج من فيه فيموت ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة، وهو في معنى قوله ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وقوله سبحانه وتعالى في نهاية الآية ومن ورائه عذاب غليظ، أي وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ لا يكتفى بما مضى، أي أن هذا العذاب غليظ مؤلم صعب شديد أغلظ من الذي قبله وأشد وأدهى وأمر، يعني يستقبل في كل وقت عذابا أشد مما هو عليه والعياذ بالله. قال جل وعلا عن شجرة الزقوم مثل ما سبق إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وقال جل وعلا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تؤيد هذا المعنى وتبين خطورة الموقف وفداحة الأمر وأن الخطب جليل والعياذ بالله جل وعلا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ثم تحدثت الآية عن أعمال الكافرين الصالح، قل الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. هنا قد يرد سؤال، طيب الكفار ما يعملون أعمال صالحة؟ بلى يعملون، يعملون إغاثات، يعملون أشياء نافعة كثير، لكن هل تنفعهم في الآخرة مع كفرهم؟ هنا الجواب لا، لا تنفعهم. قال جل وعلا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم يعني الصالحة كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، حط رماد وذرة في الريح في يوم شديد الهواء عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء وذلك هو الضلال البعيد، هذه حال أعمالهم فلا تنفعهم من الكفر، وهو كما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قد يجازون عنها في الدنيا، يجازون بأعمالهم الصالحة التي عملوها ومع كفرهم قد يجازون فيها في الدنيا لكن لا تنفعهم شيئا في الآخرة. نعم. ثم قال تعالى ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هذا في بيان أن الله سبحانه وتعالى من أفعاله جل وعلا أنه إن ترك طاعته وآثر الإنسان شهوات نفسه فإنه ستحل به العقوبة، وهذا لا يضر الله شيئا. قال الله جل وعلا ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، ليس عاجزا جل وعلا بأن يغيركم ويأتي بقوم سواكم، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض والسماوات فليس بعاجز أن يبعدكم ويأتي بغيركم يقومون بطاعة الله سبحانه وتعالى، فعلى العبد أن يتوجه إلى الله جل وعلا ويعرف قدره وحاجته ومهمته والواجب عليه ليقوم بذلك. أعاننا الله والمسلمين على القيام بأعمالنا وما أمرنا الله به جل وعلا. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.